وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الإخوة المشاهدون الكرام معنا في بينات، ولازال الحديث متصلا في سورة آل عمران مع المشايخ الفضلاء في هذا المجلس القرآني الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يجعل ما نقوله وما نتعلمه فيه في موازين حسناتنا أجمعين وفي حسنات الإخوة المشاهدين الكرام. كنا توقفنا عند مسألة أثر العلم في تثبيت المؤمنين الصادقين في المعارك وفي الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكنا انطلقنا من قوله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، على أن من معاني الربيين العلماء الصلحاء الأتقياء، فذكرنا أن من أسباب ثبات هؤلاء مع الأنبياء العلم الذي تعلموه. نعم. ولا شك أن العلم الذي يثبت في هذه المواطن هو العلم بالله سبحانه وتعالى وبسنن الله سبحانه وتعالى وبصدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما جاءوا به. لعلنا في هذا اللقاء نستكمل الحديث عن هذه الآيات فيما بعدها. لعلي أبدأ، سمحت لي بس كان فيها لفتة كان ودي أشير إليها، سبق أن أشرنا إليها. هذا كتاب تفسير القرآن مسمى بالسراج المنير للإمام الخطيب الشربيني. الشربيني نعم، توفي سنة 977. طبعا هذا الكتاب يعد من الكتب التي سارت على منهاج تفسير الإمام البيضاوي، يعني في التقاط البلاغيات التي في القرآن واختصار العبارة وطبعا اعتمد على الزمخشري وعلى غيرها أيضا. الكتاب في هذا المجال نفيس، بس كان أطول من التفسير البيضاوي ولا شك أطول، لكن أقول سار على نفس المنهج. أيوة. ولا هو أطول. ذكر في آخر قوله سبحانه وتعالى فانصرنا على القوم الكافرين، قال أي فهلا قلتم وفعلتم مثل ذلك يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. جيد. لو تأملنا هذه العبارة، هو لم يفسر معنى قوله وانصرنا على القوم الكافرين هذا العبارة، وإن كان هو فسر العبارات الأخرى، لكن قال أي قصده بعد نهاية الآية. نعم، فهلا قلتم وفعلتم مثل ذلك يا أصحاب محمد. وأنا سبق أن نبهت على مسألة سميتها لازم الخبر. نعم صحيح، وهذه أنا أؤكد عليها، وبعض المشاهدين يعني قد يقول لماذا تكررون بعض الفوائد؟ نحن نكرر بعض الفوائد لأنه نريد أن ترسخ في الذهن. صدق. ولنرى أنها مهم جدا أن ينتبه لها قارئ القرآن. إلا ما معنى أن يخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذا الخبر وكأي من نبي قتل أو قاتل معه ربيون إلا للاقتداء؟ نعم للاقتداء، إذا المراد لازم هذا الخبر، ولازلت أؤكد على هذا الجانب. ويعني من الكتب التي يمكن أن نرجع عليها، وطبعا لم يشير هذه الفكرة يسميه لازم خبر، لكنه في كتابه اعتمد على هذا كثيرا، اللي هو كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. أيوة. للقواعد الحسان. أيوة. قواعد الحسان لما تقرأ فيه تجد أن الشيخ رحمه الله تعالى اعتمد على هذه الفكرة، فكرة لازم الخبر. ولهذا مثلا في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لما يأتي بها يبين لوازمها. لوازمها صحيح. نعم. وهي داخلة ضمن قولنا بإيش؟ لازم الخبر. صحيح. نعم. وأيضا ترى هذه من الأفكار التي استنبط منها العلماء أيضا أنه يستفاد من صفة التي يصف الله بها نفسه، أو من الاسم الذي يسمي به نفسه، ما يستلزمه هذا الاسم. نعم. يعني عندما يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه سميع عليم. نعم. فمن لوازمها أنه شديد المراقبة. نعم. ومن لوازمها أنه يسمع دعاءك. نعم. ويعلم بما تصنع، ولذلك نعم. ماذا يلزم منها؟ أنك تراقب الله سبحانه وتعالى في نعم. السر وفي العلاني. صحيح. وتعلم أنه سميع عليم مطلع. نريد أن نبدأ الحديث يا مشايخ بقوله سبحانه وتعالى في ثواب هؤلاء المؤمنين. فآتاهم قبلها الله. يا دكتور عبد الرحمن إن أذنت لي قبلها. طيب، الحقيقة في الدعاء أشرت أنت في الحلقة الماضية إلى قضية الحقيقة مهمة، وهي أن من مواطن الإجابة مواطن التقاء الصفوف. نعم. وهذا ثابت. والتقاء نعم، وهذا ثابت في السنة النبوية. العجيب في الأمر أن هذا الأمر الثابت ثابت في القرآن في هذه الآية وفي سورة البقرة. قال الله عز وجل لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا الله أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأنا سبقا فهزموهم. شوف لاحظ هناك فهزموهم وهنا فأتاهم. يا سلام، صح. يعني أن الدعاء هنا مجاب وأنه مظنة يعني الإجابة من الله سبحانه وتعالى. يا سلام. وهذه الحقيقة مواطن الاضطرار ومواطن إقبال القلوب على الله كلها هي بالفعل من مواطن الإجابة الاستجابة. ولذلك أما يجيب المضطر إذا دعا، ليش يجاب المضطر؟ هذا سؤال. لأن المضطر بكليته يقبل على الله حتى ولو كان كافرا. صحيح. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين عندي. الله سماهم مخلصين. نعم. لكن شوف دعوا الله أيضا. صح. أي نعم. فلما نجاهم. فالحاصل أنه في مواطن الاضطرار ومنها التحام الصفوف يجاب الدعاء. أنا كنت أشرت إلى فائدة أخرى أيضا فيما سبق من حلقات هذا البرنامج المبارك، وهي فكرة المثاني. أنه الفكرة تكرر. الدكتور قبل قليل يقول سبقا كررنا هذه الفائدة عدة مرات نريد ترسخ. يا أخي القرآن يكرر هذه الأشياء في نفوسنا. يعني حتى ترسخ. قرآني. منهج قرآني. صدقت. فهي موجودة في سورة البقرة. طيب أساس ما تنسى يا عبد الله كررها لك في آل عمران. ولاحظوا هذا يا أخوان المشاهدين مرارا كثيرة تجد القضية مذكورة في سورة، تأتي في السورة التي تليها وتكرر بذاتها. لماذا؟ أذكر مرة موقف طريف من هذا. كنت في أحد النوادي الأدبية. نعم. فتكلم الناقد الأدبي عن شعر أحد شعراء الجاهلية وقال ومن عيوبه أنه يكرر الصور في قصائده. فأنا استاذنت وعلقت وقلت هذا لا يعد عيبا وإنما هو يأتي بالصورة البديعة التي يكتشفها فيكررها بأكثر من طريقة. نعم. أولا حتى تبرز هذه الصورة من جهة، والأمر الثاني حتى يقطع الطريق على السراق الذين يسرقون الصور، فهو أراد أن يستوعب هذه الصورة. عيب. الأمر الثاني الذي يؤكد أنها ليست عيبا أن هذا منهج القرآن الكريم، وهذا هو الشاهد. نعم. وكان الناقد الذي انتقد أديب يحب الأدب الإسلامي وينظر له، فقال ما هذا الاعتذار فلا أستطيع أن يرد. كان مجهز للأول. نعم. لأن فعلا هذا منهج قرآني. صحيح. وبلاغة القرآن هي منهج يقتدى به. صحيح. لو تكرمتم أيضا أكرم الخطيب الشربيني كيف يعني كل ما أردنا أن نمشي رجعت بس واحد. لا ولا هنا في الآية التي معنا. طيب. لرد أبو عبد الله. نعم. في الآية نفسها لما قال فأتاهم الله ثواب الدنيا لما جاء عند ثواب الآخرة قال أيوه هذا هو اللي أنا أقول وحسن ثواب الآخرة. ممتاز. تسمح لي أيوه وش وجهها قال هو أي بالجنة، هو يتكلم عن حسن ثواب الآخرة. طبعا قال ثواب الدنيا بالنصر والغنيمة. أيوة. والعز وحسن الذكر وحسن ثواب الآخرة أي بالجنة والنعيم المقيم. قال وخص ثوابها. أيوة. بالحسن إشعارا بفضله هذا. جميل. واحد وأنه المعتد به عند الله. جميل. أنا جاءتني فكرة كنت أطرحها وهي أن الله قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة، ما قال وثواب الآخرة وإنما قال وحسن ثواب الآخرة. يا سلام. لسبب أن الله سبحانه وتعالى يتخير لهؤلاء الشهداء والصادقين ما يتخير لهم الثواب العادي وإنما الثواب المضاعف، وكأن الله يختار لهم في الآخرة أحسن الدرجات. أحسن. وهذا هو ثواب الشهداء ليس كذلك؟ لا شك. أنهم في أعلى الدرجات على منابر بالنور. وعلى نعم. يعني وإلا لو قال وثواب الآخرة ثواب الآخرة مفتوح الجنة لا شك أنها الجنة. نعم. لكنه قال لا لن أرضى لهم بالثواب العادي، لابد أن يكون أحسن الثواب. لا إله إلا وحسن ثواب الآخرة. ولهذا جاءت الفاصلة والله يحب المحسنين فالجزاء من جنس سبحان الله. لما أحسنوا أحسن الله إليهم. أحسن الله إليهم بالجزاء. جميل. أحسنت. نعم. أحسنت. جميل جدا. هو يعني على تعليق على قول الدكتور مساعد قبل قليل لوازم الخبر، هذه فكرة ممتازة جدا، ولكن الذي يطمعك ويجرئك أنك تستنبط هذا من القرآن وتحرص عليه أن الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أحكمت آياته، وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وابن السعدي رحمه الله أشار في موطن، وابن القيم من قبله، وابن تيمية، وكثير من العلماء قالوا القرآن حق، كل ما فيه حق، ولازمه حق، حق كذلك. نعم. فأنت كلما عملت ذهنك في الاستنباطات المنضبطة بالأصول الصحيحة فأنت تستنبط من حق، من حق، وفي حق. نعم. وسبحان الله ما إن تستنبط استنباطا ولو كان دقيقا إلا وتجد الشواهد تتكاثر عليه من القرآن نفسه. صحيح. يعني أنت الآن تتحدث عن الصبر، تأمل في الآيات التي معك فإذا بها كلها عن الصبر، تتأمل في الظلم المذكور في الآيات فإذا بكله ينصب على المشركين. نعم. الذين وصفوا بالظلم. فالقرآن فيه ما يؤيد فعلا الاستنباطات الصحيحة ويقويها و... صحيح صحيح. لاحظوا أننا يعني أن الله سبحانه وتعالى يطمع العباد بمحبته في أكثر من موطن، تأتينا في عدة مواطن. والله يحب، والله يحب، والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين، فهو يطمعهم بهذه المحبة، وهذا يدل على أنها جزاء. وأما من يريد أن يحول بيننا وبين هذا الجزاء فقد أساء. الذي يريد أن يتأول هذه المحبة تأولا يعني باردا فيقول يعني إرادة الثواب أو إرادة الجزاء أو شيء من هذا القبيل سيحرمنا من خير كثير جدا. أنا اليوم كنت أقرأ في قصة فتاة أسلمت وهي صغيرة، وكان أحد الناس يعني تابع قضية إسلامها وتعليمها، فهي تقول لا شيء أحب إلي من الله، فهل الله يحبني كما أحبه؟ فيقول لها الأخ الله يحبك أعظم مما تحبينه، ولذلك هداك إلى الإسلام. وستقول إني أتمنى يعني إذا مت إني ألقى الله. هل سألقى الله؟ قال ستلقينه بإذن الله، لأن المؤمنين سيرون ربهم. قالت إذا لقيته سأقول له كلمة إني أحبك. فيقول لها الأخ ما أوقع الله في قلبك هذا إلا لأنه هو يحبك، وهذه إحدى ثمرات محبته. وهذا من معاني قوله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقال ليس الشأن في أنهم يحبونه لأنه متفضل وخالق ورازق، شيء طبيعي أنك تحبه من يقدم، لكن العجيب أنه يحبك هو. نعم. وهو اللي أعطاه وقدم يحبهم على يحبونه. يحبهم ويحبونه. الله أكبر. أي نعم. ننتقل إلى قوله سبحانه وتعالى في الآيات. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. نعم. نتذكر قول الدكتور محمد يوم علقت على قوله سبحانه وتعالى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نعم. وهنا قال إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. طيب من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين كفروا؟ أي نعم. يقال هؤلاء هم اليهود. طيب. والمنافقون. أيوة. وكذلك الذين تأثروا بالمنافقين وفيكم سماعون لهم ممن يتلقفون هذه المثبطات من هؤلاء المنافقين. فالله عز وجل يقول إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. إذن يا أهل الإيمان لا تكونوا أذنا لأمثال هؤلاء، فإنهم لو كانوا يهدون لهدوا أنفسهم. جميل جدا. ولن يطيعهم أحد في مثل هذه الأمور إلا ارتد على عقبيه وانقلب. وهذا الآن نسمعه من الإعلام ونسمعه من الشرعية الدولية ونسمعه من غيرها، ما نداعي الجهاد في سبيل الله وأن الدول لا تحرر إلا بالكلام والحوار بالسلم. والله أنا وبالسلم يعني أنا أستغرب حبيب. فعلا من هذا المنطق أنها لا تحرر الدول إلا بالطرق السلمية. نعم. ما أدري وش هذا المنطق. أمريكا ما تعمل فيه. يعني عندما دخلت أفغانستان ما دخلته بالحوار، وعندما دخلت العراق ما دخلته بالحوار، واليهود عندما دخلوا فلسطين ما دخلوا إلا بالنار، وإلى اليوم هم بالنار. صحيح. ويقولون لنا عليكم بالحوار وضبط النفس. ضبط النفس. ولذلك نقول إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم لا يثبطونكم، ولا تظنوا أنه لا ناصر لكم، الله ينصركم. جميل. وإن ظننتم أنكم لا قوة لكم أو ليس عندكم ما تقدرون به على مدافعة عدوكم فاعلموا أن الله معكم. لكن السؤال الآن ما هو يعني وين طاعة الذين كفروا في الموضوع، في موضوع غزوة أحد؟ يعني الله ينهى المؤمنين في معركة أحد، في أين طاعة الكفار؟ المنافقون لما قالوا كيف تقاتلون هؤلاء؟ جميل. نحن أشرنا على محمد بأن يقاتلهم في المدينة، وثم هذه قضية بين محمد وبين قومه، نحن ما شأننا بها. طيب واليهود والنصارى ما لهم أيضا؟ المنافقون من أين يستمدون هذه العبارات؟ ما لهم؟ لا أظن لك اليهود قد يعني. المنافقون من أين يستمدون هذه العبارات؟ من إخوانهم من اليهود. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولن أيوة. فيكم أحدا أبدا إلى آخره. طيب أبو عبد الله ذكرت النصارى في التفسير الميسر. هي مكتوب هنا بس انها عموما مجمع يعني. الملك فهدي ذهبوا الى العموم، واذا قال برسل من اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين ذهبوا الى العموم. من برسل من اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين، وهذا يدل على ان الايه اعم من ان تكون مرتبطه بغزوه احد، وان ربطناها يعني بغزوه احد فنضطر الى اننا نخصص أي. نعم. لكن ليست في السياق نفسه لابد انها تكون لها صله به، هذا هو الاصل. يعني لماذا لا تقول ان المنافقين كان لهم دور فعلا في تثبيط المؤمنين ومحاوله ثنيهم؟ نعم. اليهود كان لهم دور ايضا. نعم لهم دور، اليس كذلك؟ نعم. كان لهم دور في تثبيط المؤمنين، في محاوله ثنيهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت النصارى أما النصارى صدق أيوة. ما لهم ورود، لكن العبرة بعموم في فائدة إن سمحتم لي متعلقة بالوقف. نعم. هي قاعدة، إذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا، نعم، ولا يا أيها يا أيها عموما، وفغالف الذين آمنوا، فإنه يدل على أن هذا استئناف منفصل عما قبله، بمعنى أن الوقف على ما قبله تام. جميل. الوقف على ما قبله وقف تام. تام وقف تام، وهذا استئناف جديد. لكن من باب الفائدة، بعض الناس قد يعني قد يخلط بين كون هذا الاستئناف تام أن يقول أنتم قبل قليل تقولون مرتبط بغزوة أحد. نعم. فنقول أن التمام عند علماء الوقف على نوعين. ممكن شيء نسميه تمام مطلق، وهو أنه ما قبله لا علاقة له بما بعده مطلقا مطلقا، وهناك لا تمام جزئي، بمعنى أنه له علاقة لكن انتهى الحدث ثم أتي بحدث آخر مستقل مستأنف مرتبط بالحدث بجملة السياق. يعني كان عندنا السياق سياقان، سياق جملة وسياق خبر وقصة. سياق الجملة هذا اللي قد يقع في خلاف بين العلماء، الوقف تام أو وقف كافي. سياق القصة أو سياق الحدث هذا في الغالب أن العلماء يتفقون عليه، مثلا لما نتيجة سورة البقرة أو سورة الفاتحة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث القدسي التمامات فيها. نعم. إذا قال الحمد لله قال الحمد لله عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال نعلى عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فكأنه فصل. وهذا أشار لها النحاس في كتاب القطع والائتناف. جميل. ثم لما بعد قول اهدنا الصراط المستقيم، هذا التمام الثالث، يعني ثلاث تمامات. أيوة. في هذه السورة على مالك يوم الدين، ثم على إياك نعبد وإياك نستعين، ثم على نهاية السورة ولا الضالين. ولا الضالين. جميل. كذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لما قال مفلحون هذا تمام، إن الذين كفروا استئناف عن الكافرين. نعم. آيتان ثم ومن الناس يكون تمام على ولهم عذاب عظيم. أقصد من ذلك هذا تمام مطلق الثاني. إيه تمام مطلق، لأنه لا علاقة له بما قبله. نعم. لكن لاحظ مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الجملة انتهت. ممكن سميها تام من ناحية انتهاء الجملة أو سميها إيش كافي. كافي. لكن لما أقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، لو أنا ابتدأت به تقول من هم؟ صحيح. فدلالة في ارتباط ما قبلها. صحيح. لكن لو أقول إن الذين كفروا، ما تقول مستأنفا استئنافا ابتدائيا مطلقا. صحيح. لا علاقة لها بما قبلها. وطبعا يا دكتور أتصور أنك تقصد لا علاقة لها مطلقا، قصدك تقصد أنها يعني من جهة الإعراب. من جهة الإعراب. نعم بالضبط. لكن أما من حيث المعاني فالآيات مترابطة كلها. نعم نعم. يعني مثلا إن الذين كفروا لن تغني، أو إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، مرتبطة بما قبلها لا شك. نعم. لكن تقصد أنت من حيث الإعراب. من حيث الإعراب. نعم. وهذا يعني الوقف التام والوقف الكافي والوقف التام حسن. وهناك أنواع أيضا التام. نعم. تام وما هو أتم منه. نعم. لكن الدكتور يعني عمم، فأنا عاد أريد أنقض عمومه. لا تنقض. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أي صحيح. هنا لكن هذه مشى أنت. لا جيد. لا أقول له حاجة. هنا وهي أنه ما من عموم إلا وهو مخصوص. خص. إلا وقد خص حتى هذه القاعدة. نعم. خصت بقول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير. نعم. وخصت إن الله كان كل شيء عليم. كل شيء عليم. صحيح. أي نعم. لكن لعلنا أقيدها إذا ابتدأت الآية بيا الذين آمنوا عشان نخلص منها. طيب. في قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. نعم. هذه الآية طبعا لا شك أنها عامة في حيث المعنى، وأن طاعة الكافرين والمنافقين في أي موطن من المواطن فإنه يردك على أعقابك، خاصة في القضايا التي تمس الشأن العام يعني والدين ونصرة الدين لأنك ممكن الآن أنك تتعامل مع نصراني أو مع كافر أو كذا وتطيع في قضايا دنيوية، وهذه لا تدخل في هذا الجانب. نعم. فقد يكون طبيبا ناصحا، وقد يكون مهندس ناصح، وقد يكون معلم. نعم. ناصح أيضا. نعم. لكن كما هو الشأن الآن كما تفضلت في قضايا الأمة الآن. نعم. يعني قضايا الأمة الآن تنتهك حرمات الأمة وتنتهك ويرجع في ذلك، يعني أصبح المسلمون يشتكون اليهود إلى اليهود والنصارى إلى النصارى ويطلبون، هذا لا يمكن. الله سبحانه وتعالى قد قال إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. التاريخ يؤكد هذه الحقيقة وهذه القاعدة إلى اليوم، والأمة عندما تعود إلى هذه الحقيقة تنتصر. نعم. فعلا. وعندما تتخلى تنهزم وتثبت هزيمتها. لكن السؤال هو أن الآيات التي نزلت أو هذه الآيات نزلت في موطن محدد، فلا شك أنها في هذا الموطن المحدد لها دلالة أيضا، أليس كذلك؟ وهو أن كثيرا بعض المسلمين قد تأثروا بما بثه اليهود والمنافقون في صفوفهم، أليس كذلك؟ نعم. بلى. وأنا أعود فأكرر منها أنهم ثنوهم عن المشاركة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما رأوا النصر ورأوا بوادر النصر بدأوا يثيرون الأخبار والشكوك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، ولو كنت عارضني في هذا. نعم. أنه ابن قمع الذي قال، لكن إشاعته في الصفوف كان فيما يذكر العلماء للمنافقين دور فيه، وبعضهم يذكر لليهود فيه دور. طيب. نعم. جميل جدا. ثم قال الله بعدها سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الرعب. السؤال الآن، متى ألقي الرعب في نفوس المشركين؟ الحقيقة يلقى الرعب عندما يتولى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى ويعتصمون بحبله اعتصاما تاما، ويدخلون وليس في قلوبهم إلا طلب النصر من الله سبحانه وتعالى، فالله مولاهم كما قال بل الله مولاكم. جميل. هنا وعدهم الله بأن هؤلاء المشركين مهما كان معهم من العدد والعتاد والخطط الحربية، إن كانوا يملكون هذه الأشياء المادية بأيديهم فإنهم لا يملكون قلوبهم. صح. هذه القلوب بيد الله، والله يصرفها كيف يشاء، وبما أنها فارغة من عبودية الله والقوة التي ينبغي أن تمتلئ بها، فإن الله في ساعة الشدة يكشفها فلا يبقى فيها إلا الرعب. وأفئدتهم هواء، يفعل بها فعل الريح بالغبار. فالمقاتل معه سلاح RPG ها، ولا أقوى الأسلحة الفتاكة، ما عاد يكون لها أي، ما عاد يمسك اليد، ما تمسك، لأن المركز خواء امتلأ بالرعب. صحيح. طيب الرعب هذا ما هو؟ جندي. نعم. نصرت بالرعب. أي نصرت بالرعب، هذا جندي من جنود الله، يلقيه الله في قلوب هؤلاء فلا يبقى لهم مجال لأن تنفعهم أسلحتهم ولا عتادهم. حتى كانوا في اليرموك ماذا كانوا يفعلون؟ يربطون أرجلهم بعضها بالسلاسل حتى لا يفروا. نعم. ما ينفع هذا، ولذلك كان المسلم من حين ما يهوي بسيفه على واحد منهم يسقط البقية من شدة ما يصيبهم. صحيح. هو أنا سؤالي وش هو، أنا أنا أطرح السؤال، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات بعد المعركة، فقوله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب في الماضي في معركة أحد نفسها، أم أن الحديث هنا عن المستقبل؟ عن المستقبل يظهر هذا هو. نعم. يعني فأنت الآن في معركة أحد، الآن انفض السامر الآن وانسحب المشركون. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين في هذا المواقف سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. نعم. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فيسأل سائل ويقول طيب سنلقي، هذا مستقبل، من هم هؤلاء الذين ستلقى في قلوبهم الرعب في هذا السياق دكتور مساعد؟ ويبدو أنها من باب الوعد. نعم. المتناسب مع ما قلنا أنه مصيبة أو هزيمة. أيوة. مع أنه أصابكم ما أصابكم فإن الله سبحانه وتعالى يتولاكم ما دمتم رجعتم إليه بل الله مولاكم. جميل. واللي أنا أيضا يدعو لهذا أنه قال في الآية التي بعدها ولقد صدقكم الله وعده. نعم. نعم. يعني في معركة أحد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. لكنه يقول قبلها سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فلفت ذهني أن المقصود ولهذا أمر مستقبل. ولهذا المعركة الكبرى التي حدثت بعد غزوة أحد أيوة فيها معنى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب لغزوة الأحزاب. لغزوة الأحزاب أي جميل. وهي صورة جميل أو مثال لإلقاء الرعب في قلوب. أحسنت. هذا الذي أنا جاء في ذهني الآن يعني عندما تحدث سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب أن المقصود بهم اليهود، لأن معركة أحد الآن كما تقدم وقعت في شوال من السنة الثالثة. نعم. في شوال من السنة الثالثة من الهجرة، بعدها تقريبا بأربعة أشهر في شهر ربيع الأول عام 4 من الهجرة وقعت بنو النضير. نعم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في قوله في سورة الحجر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم. فأنا أتوقع يعني وقع في ذهني أن هذا هو ذاك، أنه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب أنهم المقصود بها اليهود ومن شايعهم. وفعلا تحققت في الأحزاب في بني قريظة وبني النضير بعد ذلك. وما كانوا يتوقعون أنهم يهزمون لأن العوامل المادية ما كانت توحي بذلك. صحيح. لكن الذي وقع هو كما تفضلت قلت دكتور مساعد ودكتور عبد الرحمن وبنو النضير بعد ذلك والحقيقة أو بنو النضير ثم بنو قريظة. لأن حادث بني قينقاع أولا من اليهود انتهوا ثم بنو النضير ثم جاءت حادثة بنو قريظة في غزوة الأحزاب. نعم. التي لكن الحقيقة الإشارة في قضية أثر الشرك على خواء القلب، وأن الإنسان إذا اعتمد في أموره على غير الله خذله ذلك الغير عند وقوع الشدائد، فما بقي سبحان له شيء. وعكسه الإيمان. وعكسه الإيمان يثبت. نعم. أي نعم. ويثبت. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ما تتزعزع في وقت الشدة ما تذهب. وهذه كلمة التوحيد الإيمان. وهذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك لاحظوا يا إخواني في الحياة الذين عندهم نوازع شركية، خوف من الجن، خوف من العين، أيضا خوف من السحرة، ذهاب إلى الكهان والعرافين والمنجمين والسحرة وغيرهم واستعانة بهم، استغاثة بالمقبورين، تجدهم أكثر الناس جبنا في أوقات الشدائد. صحيح. لماذا؟ لهذا السبب قلوبهم. لكن الموحد سبحان الله تجده في وقت الشدة أثبت ما يكون، وأكثر الناس سبحان الله ثقة بالله جل وعلا مع أن كل المعطيات المادية في يده أو أحيانا قد لا تساعد، ولكنه ثابت ورابط الجأش، وذلك بسبب ما امتلأ به قلبه من التوحيد. فهذه قضية يجب أن ننتبه لها. هذا المعنى تراها من أشد أو من يعني من هو بسيط ترى. نعم. يعني معنى بسيط جدا وهو الإيمان والثبات والإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تلاحظ أنت الآن في المعارك الإسلامية المعاصرة الآن كيف يأتي الجندي المسلم يعني بعتاد بسيط جدا ولباس. نعم. لا يكاد يذكر. تعال عند الجندي الكافر المقابل. أي نعم. معه ما تكتره. أي نعم. حتى أصبحت وبال عليه هذه الأجهزة وهذه الدروع وهذه أضف إليها لكن الحفاظات يا دكتور عبد الرحمن حتى الحفاظات الآن صارت ضمن عتاد الجندي الأمريكي أو غيره الذي يقاتل في بلاد المسلمين. عجيب. من شدة الرعب الذي يقع في قلبه مع أن معه هذه الأسلحة والعتاد إلا أنه يعطى هذه الأشياء لأنهم ما معهم قلوب وأفئدتهم هواء. عجيب. نعم. لهذا قال طيب. بعد هذه الآية ولقد صدقكم الله وعده فرجعنا الآن إلى غزوة أحد دخلنا في أحد مرة أخرى. نعم. جميل. إذ تحسونهم بإذن الحس بمعنى إيش؟ القتل. القتل وهذا ورد في القرآن في غير هذه الآية. وين تسمع يسمعون حسيسها؟ لا الحسيس هناك من الصوت. طيب. حس بمعنى أيضا آنس لكن في سورة الإسراء لم لا لا ما أذكر أنه ورد تحسون. لا هذيك جاسخ. لا من هنا. لا نذهب. لا هو معنى ثريد ترى في القرآن. تحسونه. لا وأظن دكتور مساعد أنه ليس القتل العادي وإنما القتل الذريع. أي نعم. الإكثار منه. وهذا سبب استغراب أن بعض الذين يقولون في السيرة ما قتل من المشركين إلا 14 أو 4 أو 30 حتى لو قلت 30 وإيش 30 والله يقول تحسونهم بإذنه يدل على أنهم قد يعني قتلوا منهم قتلا كبيرا يعني. قوله بإذنه يظهر والله أعلم أنها يراد بها المعنيين، يراد بها المعنى القدري أن هذا كان بأمره سبحانه وتعالى، وهذا يصدق قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والشرعي وهو أن الله أذن لكم في هذا الموطن بالقتل الذريع لهؤلاء، إيش فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا نعم والإثخان يعني الإثخان وفي هذا الموطن يحمد نعم الإثخان في القتل وأن تري المشركين القوة وتقذف في قلوبهم الرعب. جميل. نعم لاحظ قال حتى إذا فشلتم أيوة لقد صدقكم يعني صدق الله وعده في حال إيش صدقكم معه نعم فجعلكم تحسونهم بإذنه لكن لما تخلف بالفشل قال حتى إذا فشلتم أي جبنتم نعم وتنازعتم في الأمر وعصيتم يعني عصى الرمى نعم. بعد ما أراكم ما تحبون نعم اللي هو النصر يرون فلول العدو قد ذهبت نعم. والصحابة يلحقون بهم قال بعدها منكم من يريد الدنيا؟ يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فالآن لما نبه على هذا كانوا قال أن السبب هذا هو هذا التنازع بينكم من يريد الدنيا من يريد إيش الآخرة فإرادة الدنيا في مثل هذه المواطن إذا تغلبت على إرادة الآخرة فإن سبب من أسباب ماذا؟ الهزيمة الهزيمة والفشل نعم. طيب السؤال الآن هل خصوصا إذا أدت إلى معصية الله عز وجل نعم. لأن الإنسان لا يستطيع أن يتخلص من نوازع نفسه وشهواتها الداخلية في كونه يحب الدنيا ويريدها جميل. أنا لكن إذا خالفت مراد الله هنا وقع البلاء لا شك نعم. هنا سؤال أين هم الملائكة في المعركة؟ الملائكة قلنا أنهم قيل أنهم يعني هل شاركت الملائكة مشاركة فعلية في أحد؟ في بدر شاركت قطعا ما في ذلك نعم. شك نعم. أما في أحد وغيرها من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما كانت مشاركتهم بالنصر والتأييد والتثبيت للتطمين ولم يشاركوا بالقتال كما قال مجاهد أي جميل أي نعم. وقد يكون السبب الله أعلم ما تفضل به الدكتور مساعد الآن حتى إذا فشلتم والله سبحانه وتعالى اشترط قال بلى إن تصبروا وتتقوا أي نعم أنتم الآن ما حققتوا هذا الشرط صحيح نعم صحيح. يبدو والله أعلم أنه لم يتحقق نعم. الوعد نعم وهذا صحيح وبالمناسبة مقاتلة الملائكة مع المؤمنين لم تكن لأصحاب رسول الله وحده بل حتى كانت في من بعده وكان المؤمنون يحسون بوجود الملائكة في الصفوف ويشعرون بهذه الطمأنينة حتى إخواننا في الأيام الماضية في غزة في فلسطين وفي غيرها يقولون كنا نشعر بهذا التثبيت وبهذا الوجود الملائكي تثبت الذين آمنوا يثبتنا مع شدة المعركة وعدم تكافؤ الفريقين إننا كنا نشعر بذلك قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة هذه الحقيقة التي وقف عندها ابن مسعود وقال ما كنت يعني أظن أن في أصحاب رسول الله من يريد الدنيا حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية فبين أنه كان في أصحاب رسول الله ما يريد الدنيا فإذا المقصود كان بالدنيا في يعني الغنيمة عصوا أمر رسول الله لأجل لعاعة من الدنيا وأن يشاركوا في هذه الغنائم وكان ذلك بشيء من التأويل أحسنت من التأويل من التأويل نعم ولكن مع ذلك ما عذروا فتخلف عنهم النصر إذا ماذا نقول لأهل الإسلام في هذا الزمان ونحن الآن قد أشربت قلوبنا حب الدنيا وركننا إليها وبعنا من أجلها كثيرا من أركان وفرائض هذا الدين ماذا يمكن أن نستقبلها نستقبل نصر الله سبحانه وتعالى ونرجو صدق موعوده لا والله لا يمكن ذلك حتى يتحقق موعود الله ولا إن فعل الله بنا ذلك يعني نصرنا فإنما هو يعني عفو منه سبحانه عفى عن حقه سبحانه وتعالى مثل ما قال هنا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم وإلا لأوقع بكم أشد مما وقع ولقد عفى عنكم نعم الله ذو فضل عظيم على المؤمنين نعم والعجيب الموقع العفو هنا نعم يعني نلاحظ لما الخبر الآن كله عن ما وقع من معصية من الصحابة رضي الله عنهم أيوه فعتاب الله لهم وقعه أليم نعم شك صح ولهذا سبحان الله لو تأملنا الآية ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه قال حتى إذا فشلتم بدأ يذكر ما وقع منهم، وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ليختبركم. هذا الاختبار لم ينجحوا فيه في هذه المرة رضي الله عنهم. أيوة. لكن قال الله سبحانه وتعالى مطمئن لهم ولقد عفا عنكم. نعم ولقد عفا عنكم. فانظر الله. مقام هذه الجملة كيف تنزل على الصحابة وهذه التربية الإلهية لهم عنكم. نعم. أنه يبين لهم ما وقعوا فيه ثم يقول أنا قد عفوت عنكم. نعم. نعم. ولو تأملت هذه مع حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ما كان من في غزوة التوبة في غزوة تبوك، لما أذن لبعض المنافقين ويعلم أنهم إنما استأذنوا كراهية إيش دامع، فبادره قال عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. جميل. هنا قدم العفو في مقام النبي، وهذا فيه دلالة على محبة الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى في مثل هذه الألفاظ. وأنا أقول لو نظر إلى المقامات، يعني مقامات محبة الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن حتى في هذا مثل هذا الأداء، لوجدت شيئا عجيبا جدا تقف عنده وقفة يعني الخاشع لهذا الرب العظيم في محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم وفي تعليمه للمؤمنين أن يحبوا هذا النبي ويجلوه. نعم. مثل ما قال عبس وتولى، وهذا لازم الخبر. نعم. كنا نتكلم. نعم. بقي معنا أقل من دقيقة، لعلي أختمها بفائدة هنا في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى إذ تصعدون، يصور حال المؤمنين لما بلغهم خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو لما داهمهم جيش المشركين وهم يجمعون الغنائم، قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني تفرون في كل مكان كل صعيد كل اتجاه. قال ولا تلوون على أحد، والرسول ماذا يصنع؟ قال يدعوكم إلى أخراكم. شوف ما أجمل التعبير هنا، يدعوكم في أخراكم الرسول، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. ألاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ أيها الناس إلي إلي إلي إلي. نعم. فكأنه عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الجزاء الأوفى، إلى الشهادة، إلى الثبات، إلى الصدق، إلى ما يحييكم، إلى ما يحييكم. وقوله ما معنى يدعوكم في أخراكم؟ هل معناها يدعوكم وهو في آخر الجيش أو أم يدعوكم للآخرة؟ يدعوكم إلى الأجر في الآخرة، ويدعوكم إلى الثبات في الآخرة، ويدعوكم يعني إلى الثواب الجزيل في الآخرة. ما هو المعنى الذي يظهر لكم بهذا؟ الذي يظهر الله أعلم أنه إذا ليتأمل قصة السيرة النبوية اللي جاء سلم لما فر الصحابة يناديكم من خلفكم، كان يناديهم من الجبل. جميل. أيها الناس إلي إلي. اللهم صل. فقوله في أخراكم يظهر الله أعلم من خلفكم. أي نعم. في المكان. جميل. تعالنا نختم بهذا ونكمل بإذن الله في الجلسات القادمة حتى نلقاكم أيها الإخوة المشاهدون بإذن الله تعالى في مجلس قرآني قادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.